نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. مستمعي الأعزاء، شبهة اليوم تدور حول خبث المغيرة بن شعبة ومخالفته كثيرا لأوامر الإسلام. الأستاذ الدكتور يسري أحمد زيدان، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. تعرض الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة للعديد من التحامل من المستشرقين، نرجو توضيح ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل نال الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة الكثير من السهام الطائشة من المستشرقين، ومنهم على سبيل المثال بروكلمان في كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية، حيث اتهم بروكلمان المغيرة بن شعبة بمخالفاته المتكررة للإسلام، وكان دهاء المغيرة بن شعبة سببا في إلصاق العديد من التهم الباطلة إليه، وكانت سببا من الافتراءات الظالمة له، ومنها أيضا الاشتراك في مؤامرة لتولية الصديق رضي الله عنه الخلافة الإسلامية الراشدة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أبرز صفات المغيرة بن شعبة قبل الإسلام؟ اشتهر المغيرة بن شعبة قبل الإسلام بحنكته وحسن تدبيره والقدرة في تعامله مع الآخرين، فكان داهية من كبار دهاة العرب قبل الإسلام. قال عن نفسه: أول ما عرفه العرب مني كان الدهاء والحزم. وذكر أحد المعاصرين له عن دهائه قائلا: صحبت المغيرة فلو أن مدينة لها 8 أبواب لا يخرج منها من باب إلا بمكر لخرج المغيرة من أبوابها كلها. ولكن الدكتور يسري، اتهم المغيرة بن شعبة بالغدر والخيانة من قبل بعض المستشرقين، فما حقيقة ذلك؟ بالفعل اتهم المغيرة بن شعبة بهذا الاتهام، ولا ينطبق هذا الوصف عليه بعد إسلامه، بل حدث منه في الجاهلية قبل الإسلام، وقد رفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقن المغيرة درسا في عدم الغدر والخيانة ساعة إسلامه. فلقد كان المغيرة بن شعبة كما يذكر الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، كان في مصر مع قوم عرب تجار من بني مالك مشركين شربوا الخمر، حتى إذا ما غابوا عن الوعي قتلهم المغيرة بن شعبة وأخذ ما معهم وجاء بأسلابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك للإسلام. قال أبو بكر: أمن مصر أقبلت؟ قال: نعم. قال له: ما فعل المالكيون نسبة إلى القوم الذين قتلهم من بني مالك من الطائف؟ قال: قتلتهم وأخذت أسلابهم وجئت بها إلى رسول الله غنيمة جائزة للمسلمين، كانت غنيمة كبيرة لأنهم كانوا تجارا، على أن أخذ نصيبي من هذه الغنيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إسلامك فنقبله ولا أخذ من أموالهم شيئا، لأن هذا غدر ولا خير في الغدر. قال المغيرة: إنما قتلتهم وأنا على دين قومي، أي وأنا مشرك وهم مشركون، ثم أسلمت. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الإسلام يجب ما كان قبله، ومعنى هذا أن الحادثة كانت في أثناء شركه ولم تكن وهو مسلم. نعم، وما دلائل حسن إسلام المغيرة بن شعبة؟ أسلم المغيرة بن شعبة عام الخندق في السنة الخامسة من الهجرة، وقد اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن إسلامه ليكون كاتبا للوحي مع الكتاب المعتمدين لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما اختاره ليكون شاهدا على كتاب كتبه وأرسله إلى جماعة من أهل نجران باليمن يدعوهم فيه للتقيد بتعاليم الإسلام. وكان المغيرة مستشارا أمينا للخليفتين الصديق والفاروق، وهو أول من أطلق تسمية أمير المؤمنين على الخليفة الثاني الفاروق عمر رضي الله عنه. وكان المغيرة موضع ثقة وتقدير لهم، كما كان ناصحا أمينا للخليفة عثمان رضي الله عنه، واعتزل الفتنة التي نشبت بين المسلمين. ثم كان له دور بعد ذلك في إطفاء الفتنة بين الحسن بن علي ومعاوية رضي الله عنهما، حيث أقنع الحسن بالموادعة والمهادنة، كما كان له دور في خلافة معاوية بإقناع الخوارج والشيعة بالتخلي عن أفكارهما، واشتهر عنه أنه كان يحب الهدوء والعافية. الأستاذ الدكتور يسري زيدان، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. ولكن اتهم المغيرة بن شعبة بحب الدنيا وزخارفها. هذه من بين التهم التي ألصقت بسيدنا المغيرة بن شعبة، لأنه كما يقول الذهبي تزوج كثيرا. وهذا لا ينفي حسن إسلامه وحسن بلائه، فلقد شهد بيعة الرضوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذهبت إحدى عينيه يوم اليرموك وهو يقاتل الروم، وفي عام الحديبية لما أرسلت قريش عروة ابن مسعود ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر من عروة ابن مسعود سوء أدب وهو يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المغيرة أغلظ له في القول، بالرغم من أن عروة ابن مسعود هو الذي دفع دية المقتولين الذين قتلهم المغيرة بن شعبة من بني مالك وهم من ثقيف بمصر قبل الإسلام، وسعى في الصلح بين أحياء ثقيف بالطائف. كل هذا يدل على صدق إسلامه وحسن بلائه، وأنه بريء من التهم والافتراءات التي ألصقت به من قبل بعض المستشرقين والباحثين. كنتم مع الجواب الشافي.